ماهوش طويل وعارف ويكون بنص كلمة ماهوش مضمون. الكوبري يا ابني ده كوبري مهام لا بالسنين ولا بالاجسام. يقول كلام في العظم كمان ولما صاحبك يبقى نبيه يحط لك تتشرب بيه. وست عبد ترتاح جنبيه ويفهمك من غير تنبيه. يقول فلان قال لي وقال لي مادام ما قالك وما قال لي هيروح بسرك ما يخلي. وخلي بالك من المقاطيع اللي عشان القرش تضيع. ينسى الوداد وفرح بيبيع. انا قبل منك منك مجر سنة العبي منك مجرب على العلاج وارتح لما سمعت النصيحة للزمن فافتح في زنا ده انا قبل منك مجر على العلاج ارتح لما سمعت النصيحة